وخلادهم بالخلف في ألو شيئه ولا سكت في المفصول فاعلم لتعمل. ماشي كده هتوضحها قوي. ماشي. نيجي بقى في الوقف عشان نخلص ال لا الكلام اللي حضرتك قلته ده ايه؟ ما احنا عايزين نفهمه. ما هو احنا بنقول اهو وعن خلف بالسكت في الو شيئه. ايوه يعني ملوش خلف. اسكت قولا واحدا. ايوه والمفصول له الوجهين. وفي ذي انفصال حققا واسكتا كلا. يعني له التحقيق والسكت. له التحقيق والسكت. في المفصول. في المفصول. وعن خلف وخلادهم وخلادهم بالخلف في ألو شيئه سكت وعدم. يعني عنده السكت وعدم. وعدم. ولا سكت في المفصول فاعلم لتعمل. هو ما عندوش في المفصول سكت, سكت خالص. خلاد. اوكي. نيجي بقى. افرض جم مفصولين. نقول كلام شيخي بقى. مفصولين زي ايه يعني؟ زي قاد افلح وخلو ايه؟ واحد هنوصله والتاني هنقف عليه. نقول وفي ذي انفصال فانقل اسكت لساكت. وعن غيره نقل فتحقيق نعملا. يبقى اذا سكت يبقى نقل وسكت في الثاني الموقوف عليه. واذا حقق يبقى نقل وتحقيق في الموقوف عليه. يبقى اذا سكت يبقى نقل وسكت. واذا حقق نقل وتحقيق. نقل وتحقيق. بس كده واضح. وفي قلب نغز. لا معلش يا مولانا, هي وضحت ايه؟ وضحت كشعر. احنا عايزين نوضحها بمثال. زي ايه؟ ناخد مثال للسكت ومثال للتحقيق. مثال للتحقيق ومثال للسكت. واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. فله عذاب أليم. عشان ده تحقيق. وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. فله عذاب نبيل. الله. ماشي. أول مرة فهمت على فكرة. يا سلام. أنا بقولها صحيح لكن ما كنتش فاهمها والله. يا حبيبي. ما يكبر بخاطرك يا حاج. والله ما شاء الله. لا. فهو الله. ربنا يكبر بخاطرك. والله صعبة قوي وحياة ربنا. اللي حضرتك حضرتك الصعوبة اللي فيها إن الواحد مش قادر يلمها. لا لما نهل لما تلمت. لما تلمت دلوقتي بقت سهلة جدا. إذا سكت أنقل واسكت. وإذا حقق أنقل وحقق. بس. خلاص بقى موضوع ما بقاش لخبطة خالص. أهو كده. ولذا قلنا عن خلاد له في المفصول النقل والتحقيق لأن ملوش سكت. وخلف ليه مرة تحقيق ومرة سكت. مع النقل. مع النقل. مرة يا في أوجه ليه التلاتة؟ التحقيق والنقل والسكت. لما يكون منفصل واحد بس ما فيش قبل منفصل ولا بعد. زي ايه؟ لما اقول لك اقف على وقد افلح هتقول قد افلح قد افلح قد افلح. ثلاثة صح. لما يكون ايه بقى؟ ما فيش مفصول قبل ولا قبل ولا بعد. ما فيش لا قبل مفصول. يبقى إيه مفصول واحد بس. ايوه. نيجي بقى لقلب. لقلب. أما يكون اتنين ألف ودول جاهزين في دماغي والأنثى بالأنثى. ليه من ساعة ما خدتهم من الشيخ؟ يا الله. يقول لي حرر يا ولد والأنثى بالأنثى. قلت له شغلانة دي يا رب. هتقول ايه؟ والأنثى بالأنثى بالأنثى. والأنثى بالأنثى بس خلاص. وفي قلب نخل صف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم قلى. سليم؟ وضحت؟ ان شاء الله توضح. وفي قلب نخل قف وسكت لساكت عليها. اذا سكت على الاولى تسكت وتنقل في الثانية. نسكت وننقل في الثانية. وعند التاركين للسكت. وعند التاركين لهن. يعني يحققوا. وعند التاركين لهن قلاء. وضحت؟ ادي حكاية عمنا حمزة اللي حطها لنا عمنا الشاطبي في كوباية فوق بعضيها. خلاها بقى باللبن الزبادي. وقال يا المهلبية. اشربوا بقى. احنا فكناها كده. يبقى ايه؟ وعن حمزة في الوقف خلف موصولا ومفصولا. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مخللا في المفصول. ويسكت في شيء وشيئا. في شيء وشيئا. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. وشيء وشيئا لم يزد. ايه من وشيء وشيئا لم يزد؟ لحسن تقيس عليهم جزءا وهيئة. ايوه خد بالك. صح. وقرآن. وظمآن. اقول لك لا هم شيء وشيء بس. ما تقيس انت بقى من عندك. مفيش قياس. ما تجيبش من عندك. وما لقياس في القراءة مدخل. فدونك ما فيه الرضا متكفلا. سلام. خد بالك بقى سيدي. مفيش قياس. ده تواتر زي ما نزل بنقولكم. ماشي يا سيدي. وشيء وشيئا لم يزد. ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل. نافع هيقول آلان. آلان أهلان. يا عم قالوا. وارشدك عرفت اللي ايه؟ الدوشة اللي هو عاملها. ماشي؟ جاء بقى حتة مشكلة بين 60 في 70. بيقول وكل عاد الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر. وكل عاد الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر. يبقى عاد الأولى كاسيه ظللا. يا عيني كاسيه ظللا الكافي ابن عامر. ايوه. وظلل الظاء لابن كثير والكوفي. يبقى ابن عامر وابن كثير والكوفيين. يبقى 5. قالوا ايه؟ عادني الأولى. ماشي. فاضل مين بقى اللي خرج عن قضية؟ نافع وأبو عمرو. صح. ما انتش معي؟ معاك يا مولانا. لا شوف بقى كاسيه ظللة دي. يعني اللي قال كده كاساه قدك شمسية. اللي هم الكوفيين وابن كثير وابن عامر. ابن عامر. من قرأ بهذه القراءة فقد كساك من الجنة وظللك من النار. الله على التعبير. الله على التعبير يا عم يا شاطبي. بيقول وأدغم باقيهم. يبقى له عاد الأولى. ايه؟

ولله غيب السماوات والأرض. هقول والأبصار لعلكم تشكرون. بس يعني في حالة السكت يبقى سكت بس. بس وفي حالة النقل يبقى سكت وتحقيق. سكت وتحقيق. اوكي. هذه معنى. وإن عكس الأمران للنقل فاسكت وحفت وعند السكت سكت كذا سلا. بس خلص دلوقتي هلبت وضحت. هلبت وضحت. ايوه فعلا الله يستعلي. طيب. ومن فم شيخي وفي ذي انفصال فانقل اسكت لساكت وعن غيره نقل وتحقيق نعم لا. ده كلام شيخ مين يا شيخ احمد عبد الغني؟ شيخ احمد عبد الغني. الله يرحمه. مش من الاتحاد يعني. برضو قلت وان عكس الامران للنقل فاسكتا وحق وعند السكت سكت كذا تلا. برضو وفي نحو لانا ابدأ بهمز مثلث فإن تبتدئ باللام فالقصر أعمل. يعني زي قال إيما. افرض قلت ليما مفيش بدل. لو قلت أليما يبقى البدل موجود. الثلاثة بقى. القصر والتوسط والمد. لما حطيت الهمز. إنما لو نقلت مفيش غير القصر. القصر. وفي بئس الاسم الدأب أل أو بلامه فقد صحح الوجهان في النشر للملأ. يتقول الاسم يلس الاسم بس. يقول الاسم يلس يقول لس. بيقول ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبله وأدغم له هامالية عند نقله وأظهر بسكت مسكنا يا أخ العلا. يا لو قلت كتابية هني تقول ما أغنى عني مالية هلك. إدغام. بالإدغام. لو قلت كتابية إني قول مالية هلك بالسكت. بالسكت اللطيف. مش بالك دلوقتي يا مولانا احنا محتارين في اليك والايك وليك. الرسم بتاع المصحف فيهم اتنين مرسومين بالالف واللام واتنين مرسومين من غير همزه ولام. من غير همزه الوسط يعني. صل على النبي عليه السلام. اللي بالالف واللام هنقولهم الايك بس أرض. بس واللي من غير ألف ولام ليك. والسبب في كده إن فيه قراء قرأت كذب أصحاب ليكة المرسلين فلتتحمل القراءتين شال الألف واللام. والمصحف اللي حط الألف واللام ما قرأش ليكة الألايكة ماشي. فاللي حط الالف واللام عنده الايكتي بيبقى عنده مضاف. اصحاب الايكتي اصحاب مضاف والايكتي مضاف اليه. واللي قال ليكتا يبقى ايه عمل اصحابه خد بالك مبتدا وليكتا خبرها. عادي ده المثال. بس احنا عندنا في مصحف حفص عاصم اتنين من غير لام واتنين من غير الف ولام. ما هو عشان كده عشان عشان يوضح لك اللي قرأه بعكسك يعني شوف الاثنين. الوجهين. احنا طبعا انتهينا من باب نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها. وسننتقل الى باب وقف حمزة وهشام على الهمز.